لبناني انا لبناني بطل الدم وشرياني لبناني انا لبناني بطل الدم وشرياني الطامع ما بيحكمنا من هالارض بيحرمنا الطامع ما بيحكمنا من هالارض بيحرمنا تبقى الارز بعالمنا اول صادر والتاني لبناني انا لبناني علوا البيرق يا شباب شمس الوطن ما لبيب علوا البيرق يا شباب شمس الوطن ما لبيب سلاح العيدة ما منهب سلاح العيدة ما منهب هيك الشاهد وصاني لبناني أنا لبناني وطن الدم وشرياني لبناني أنا لبناني وطن الدم وشرياني لبناني أنا لبناني من قاوم على خط النار مهما كانوا الأعداء بطار من قاوم على خط النار مهما كانوا الأعداء بطار أحرار بنبقى أحرار أحرار بنبقى أحرار دمي أرضي من صالي لبناني أنا لبناني وطن الدم وشرياني لبناني أنا لبناني وطن الدم وشرياني لبناني أنا لبناني العالم وحدتنا شاف لبناني وما منخاف العالم وحدتنا شاف لبناني وما منخاف وحدنا وما في خلاف وحدنا وما في خلاف وحدي الأمة وأماني لبناني أنا لبناني وطن الدم وشرياني لبناني أنا لبناني وطن الدم وشرياني الطامع ما بيحكمنا من هالارض بيحرمنا الطامع ما بيحكمنا من هالارض بيحرمنا تبقى الارز بعالمنا اول صادر والتاني لبناني انا لبناني